بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي محمد الصادق الهادي الأمين صل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن رب تبارك وتعالى نلتف اليوم مع آية الذكر الحكيم من سورة النساء من الآية الثانية والخمسين إلى منتهى الصفحة إلى الآية التاسعة والخمسين من نفس السورة الكريمة والشيء بشيء يذكر سورة النساء يطلق عليها بسورة النساء الكبرى تسمى بسورة النساء الكبرى وبالضد تتميز الأشياء فإذا كان يوجد سورة النساء الكبرى فأيضا يوجد سورة النساء الصغرى وسورة النساء الصغرى ألا وهي سورة الطلاق فيطلق على سورة الطلاق في الجزء 28 بسورة النساء الصغرى هيا بنا إلى سورة النساء الكبرى نلتف حولها بإذن ربي وقبل البدء في التلاوة المنهجية أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ محمد مصطفى أنا الشيخ محمد شرفت برنامج رواية ورش تعالوا كده النهاردة مع بعضنا نشوف صفحة النهاردة فيها إيه ويمكن النهاردة وإحنا بنعرض إن شاء الله على اللوحات بإذن الله تعالى هنبتدي بقى نستنتج مع بعضنا هاخد القاعدة وارجع لضيفي إحنا عندنا في تطبيقات القواعد والأصول أول شيء عايزين نستخرج حتى تلاقوني العنوان كتبه أولا استخراج الراء المرققة لورش عايزين نستخرج مع بعضنا الراء المرققة لورش في صفحة اليوم بس الأول بذكركم بالقاعدة الأول ناخد بإيدين بعض وذكركم بالقاعدة تعالوا كده نشوف القاعدة بتقول إيه والله أنا لو عندي راء مفتوحة أو مضمومة عندي الراء المفتوحة راء أو المضمومة رو والله لو جه قبلها ياء مادية جاء قبلها ياء مادية أو لينة أو حرف مكسور خلي بالكم معايا الراء المفتوحة أو المضمومة جاء قبلها يجي قبلها ياء مادية حرف الياء ياء مادية أو يجي بعدها أو معذرة يأتي قبلها ياء مادية أو ياء لينة أو حرف مكسور فما حكم هذه الراء حكم هذه الراء الترقيق لورش طيب بس مش هتلاقوني أنا أذكر أمثلة أنا لم أذكر أمثلة تعالوا بقى ارجعولي كده مع ضيفي بعد القاعدة دي وتعالوا نطلع اللي في صفحة النهاردة من راءات مرققة لورش عن نافع بالاستنتاج يا محمد والله لو نظرنا إلى الآية 52 أول راء مرققة لورش هي نصيرة نظرا لأن هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية الله يفتح عليك خلي بالكم معايا نصيرة الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية. طيب الآية التي تليها يا محمد: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرة. نقيرة نفس القضية، الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية. طيب ننزل شوية تحت يا محمد على الآية 55: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إذن برضو هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية. إذن عندي نصيرة ونقيرة وسعيرة، كل هذه راءات مفتوحة ومسبوقة بياء مادية. طيب تعال نبص يا محمد للآية 56، فيها راء مرققة. فيها راء مرققة لفظة الآية 56، ها: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا يذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا إيه؟ غيرها. غيرها، بس هنا المرة دي الراء مفتوحة ومسبوقة بياء لين. الله يفتح عليك. ولو سمحت أنا ليا طلب، بصوا كده معايا في المصحف لحظة، خلي بالكم أن نصيرة ونقيرة وسعيرة دي راء مفتوحة وقبلها ياء. سؤالي، الياء دي انا يعني انسان مبتدئ عايز اعرف الفرق بين الياء الماديه والياء اللينه، انا راجل على الله عايز اتعلم، او اختي كريمه على الله قاعده في المنزل نفسها تتعلم الاحكام. بصوا كده معايا لو سمحت، نصيره ونقيره وسعيره، انا عايز اشوف الياء دي ماديه ولا لينه، اعرف منين؟ هسال سؤال، الياء دي عليها تشكيل؟ الياء دي في عليها فتحة؟ في عليها كسرة؟ في عليها ضمة؟ هذه الياء عارية تماما، لا فتحة عليها ولا كسرة ولا ضمة، فهذه ياء عارية. طيب بصوا كده للحرف اللي قبلها، هتقولوا لي صاد ولا قاف ولا عين في سعيد؟ لا أنا ما يعنينيش الحرف، أنا يهمني تشكيل الحرف. هتقولوا لي آه يا شيخ ده نصيرة الياء هنا ما عليهاش حاجة وقبلها حرف مكسور، ونقيرة الياء ما عليهاش حاجة وقبلها حرف مكسور، وسعيرة الياء ما عليهاش حاجة وقبلها حرف مكسور، هذه تسمى بالياء المادية. يبقى الياء المادية يا إخواني ويا أخواتي ياء عارية ما فيش تشكيل عليها وقبلها حرف مكسور، قبلها حرف إيه؟ مكسور. يبقى إذن اتعلمت الياء المادية. طب بصولي كده لو سمحت على كلمة غيرها أو غيرها، لو هقرأ لي حفص هذه الياء، بصوا كده الياء غيرها، بصوا عليها كده في المصحف لو سمحت، هتجدوا أن الياء عليها رأس الحاء الصغيرة. طب إيه رأس الحاء الصغيرة؟ ما معنى رأس الحاء الصغيرة؟ برضو سكون، برضو سكون. طب وقبلها حرف مفتوح، يبقى لما يجيلكوا ياء عليها رأس الحاء الصغيرة وقبلها حرف مفتوح، هذه هي الياء اللينة. يبقى أنا تعلمت من الكلمات دي الفرق بين الياء المادية والياء اللينة. في ورشة عن نافع لما يجينا راء مفتوحة وقبلها ياء مادية زي نصيرة ونقيرة وسعيرة ترقق، وبرضو لما يجينا راء مفتوحة أو مضمومة وقبلها ياء لينة زي غيرها ترقق لورش عن نافع. عرفنا الفرق بين المادية واللينة؟ طيب تعال يا محمد ننزل لو سمحت على الآية 58 عشان نكمل استخراج الراءات. إن الله كان سميعا بصيرا، أهي يبقى هذه بصيرة مفتوحة برضو مسبوقة بياء مكسورة بياء مادية. طيب نقطة كمان، لو نزلت على الآية 59، ذلك خير وأحسن تاويلا، هذه راء مضمومة صح يا محمد؟ نعم. وقبلها ياء لينة. نعم، لأن برضو خلي بالك أن الياء مرسوم عليها رأس الحاء الصغير قبلها مفتوح. إذن لما نيجي نحصر الكلمات اللي في صفحة النهاردة 1 2 3 4 5 6، 6 كلمات لورش عن نافع فيها الراء مرققة، فيها الراء مرققة. طيب نرجع لو سمحت لي اللوحة الثانية. ثانيا إبدال الهمز الساكن، بقول إبدال الهمز الساكن، أنا عايز أشوف قاعدة إبدال الهمز الساكن. خلينا في ثالثة، لسه ثالثة. ثانيا إبدال الهمز الساكن، في إبدال الهمز الساكن عايز أطلع كل الهمزات الساكنة اللي هتبدل لورش عن نافع. إحنا اتفقنا إن ورش هيمسك الهمزة الساكنة يبدلها بألف أو بواو أو بياء تبدل بحرف مد، بشرط ان الهمزة الساكنة دي يكون قبلها حرف من 7 حروف. السبع حروف ياء تاء نون ميم فاء واو وهمزة الوصل، 7 حروف. يبقى ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوصل. طيب تعالوا نبص مع بعضنا، تعالوا طلعوا لي الهمزات الساكنة اللي في الصفحة. أم لهم نصيب من الملك في الآية 53؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يوتون. لا يوتون، الهمزة ساكنة وقبلها ياء من 7 حروف اللي أنا لسه قايلهم حالا. طيب يبقى كده هتبدل. طب ما هي الياء مضمومة يبقى تناسب مع الضم الواو يوتون. طيب تعالوا ننزل لتحت شوية. لما نبص على همزة ساكنة أخرى، إن الله يامركم، هي يأمركم، يامركم هتبدل الهمزة الساكنة بألف لأن الياء مفتوحة، لأن الياء مفتوحة فتقرأ إن الله يامركم. آدي الكلمة الثانية المبدلة. تعالوا ناخد آخر آية في الصفحة، ذلك خير وأحسن تاويلا. تاويلا الهمزة الساكنة قبلها تاء والتاء من 7 حروف اللي ذكرتهم دلوقتي، فطب ما هم 7 حروف، طب خلاص هتبدل. طب أنا هبدلها ألف ولا واو ولا ياء؟ قال لك ما هي التاء مفتوحة فيتناسب مع الفتح الألف فتقرأ تاويلا. ماشي، ادي الثلاث كلمات اللي هتبدل فيهم الهمزه الساكنه لورش عن نافع. تعالوا ناخد القاعده الثالثه. ثالثا نقل حركه الهمزه، نقل حركه الهمزه الى الحرف الساكن قبلها. يبقى احنا عايزين ندور على كل حرف ساكن قبله همزه، كل حرف ساكن قبل منه مش بعد منه، قبل منه همزه. طب ما تيجي اساعدكم شويه، هديكم مثال. تعالوا برضو المثال مذكور في القاعدة، فقد آتينا، فقد آتينا. شوفوا الهمزة بتاعت آتينا مفتوحة وقبلها دال، أنا بقول قبلها مش بعدها، قبلها دال ساكنة، يبقى هشيل الفتحة بتاعت هشيل الهمزة هشيلها خالص واخد الفتحة بتاعت الهمزة حطها على الدال فتقرأ. شوف هتقرأ ايه دلوقتي، فقد آتينا. شوفوا الدال اتفتحت ازاي، شوفوا رسمة المصحف، فقد آتينا. ولا ننسى تثليث مد البدل. طيب تعالوا بقى نأكد على قاعدة مهمة، بس قبل ما اقول القاعدة ديت لو سمحت، يبقى احنا اكدنا على حكم النقل لورش. تعالوا بقى نبص على حكم النقل لورش في هذه الصفحة. بص يا محمد معاي، عندي في الآية 54، هل عندي حكم نقل؟ منهم ما نانا. لا، الآية 54 اللي قبلها أنا لسه فاكرها دلوقتي، فقد آتينا. حلو كده؟ ولا ننسى تثليث مد البدل 2 و4 و6. طيب الآية اللي بعدها فمنهم مناما، خلي بالكم الهمزة قبلها نون ساكنة فهبتدي يحصل نقل مناما. طيب إن الذين، طبعا هنا ما فيش برضو نقل، خلي بالكم، تعالوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها ألنهار. أدي الهمزة قبلها لم ساكنة، يبقى هشيل الهمزة واخد الفتحة واحطها على اللام فتبقى الانهار. ماشي الكلام الى اخره. يبقى خلي بالكم، ان الله يامركم ان تودوا الامانات، برضو هشيل الهمزه واخد الفتحه واحطها على اللام. خلاص بقى القواعد محفوظه الورش، خلاص بقى هضمنا ورش بقى، خلاص كده الى اخره. طيب ايه تاني؟ اخر ايه، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا ننسى تثليث البدل، الآخر. ماشي الكلام. طيب تعالوا ناخد قاعدة دلوقتي ثانية، برضو نرجع للوحة. قاعدة، القاعدة بتقول لما يجينا همزة مفتوحة، ويجي قبلها حرف مضموم، أنا عايز همزة مفتوحة وقبلها حرف مضموم، حلو الكلام، هيبقى حكمها ان انا هبدلها واو مفتوحة، هبدلها بواو ايه مفتوحة. زي ايه؟ تعالوا نشوف المثال كده. تؤدوا، تؤدوا، تقرأ تودوا، تقرأ تودوا. ادي الهمزة بتاعت تؤدوا، الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مضموم، فتقرأ تودوا تودوا في الآية 58. لكن السؤال، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل كل همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم أقلبها واو مفتوحة ولا في حاجة مستثناء؟ والكل قاعدة استثناء. قال لك عدا فؤاد وسؤال، هتظهر دلوقتي، عدا فؤاد وسؤال. يبقى خلي بالكم كل همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم هتبدل هذه الهمزة المفتوحة بواو مفتوحة، فتقرأ تؤد تقرأ تود، وهي ما فيش إلا في الصفحة دي النهاردة. بس عندنا استثناء كلمتين في المصحف، كلمة فؤاد وكلمة سؤال. ماشي الكلام؟ آدي اللي في صفحة النهاردة من تلاوة منهجية، وعندي تعليق تحت هنشوفه في التلاوة بعد شوية. يعني شوفوا رابعا اللي تظهر عندنا دلوقتي، اللي هي اجتماع مد البدل مع مد اللين المهموس في الآية 59. بس دي أنا هرجئها دلوقتي لحين ما محمد يبتدي يشرح في القراءة دلوقتي بإذن الله، ونطبقها عملي سويا مع بعضنا إن شاء الله. يلا يا محمد من عند قول الله تعالى، هات من الآية اللي قبلها، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. لاحظوا يا إخواني وأخواتي أن محمد بدأ هذه الآية بقصر البدل، فقبلوا كلمة أهدى فقرأ لفظ أهدى بالفتح، لأن قصر البدل هيقابله الفتح في ذوات الياء اللي هي الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل زي أهدى، فلما قصر البدل فتح. دلوقتي محمد هتوسط وتعمل تقليل. يلا يا محمد. أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. يبقى محمد وسط وقلل لفظ أهدى. طب يا محمد دلوقتي هنشبع البدل ويبقى عليه الفتح والتقليل. يلا. أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. راجع معاك وانت بتقرا الاحكام يا محمد. يبقى اولئك ده مد ايه يا محمد؟ اولئك مد منفصل متصل، مد متصل مقداره عنده ورش دور ست حركات، ست حركات زي ما انت اشبعت. ونصيرة احنا قلنا حكم الراء لورش مرققة. عيد الآية مرة أخرى يا محمد. أولئك الذين لعنهم الله وما ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ركزوا معي لو سمحت في هذه الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم آتاهم فعل أي بمعنى أعطاهم آتاهم بها مد بدل مع ذات الياء فيها فتح وتقليل آ بدل 2 و 4 و 6 تاهم فيها فتح تا وفيها التقليل تا طيب محمد قرأ بالقصر وعلى هذا القصر فتح الالف تاهم طب يا محمد لو وسطنا هتبقى تاهم بالتقليل ولو اشبعنا هتبقى فيها فتح تقليل طيب تعال نجيب التوسط الاول على ما اتاهم خليها بال التوسط يلا هات التوسط ام يحسدون الناس على ما الإشباع يلا مع الفتح والتخليل أم يحسدون الناس على ما آتاهم ماشي. على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم أكمل فمنهم من آمن فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بس ليه ملاحظة نعم. عايزك تفخم غنة ومنهم من صد نعم. تاني فمنهم من آمن على القصر الأول وهنظبط مع وكفى يلا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى تمام فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا طيب قبل ما نخش على الموقف الآخر تعالى نتلقى الاتصال الأول دوت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي محمد كيف حالكم يا شيخ من بداية الصفحة نعم من مطلع الصفحة إن شاء الله من الآية 51 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. بس أخي محمد لي ملاحظة. نعم. خلي بالك من الزمن، زمن المد، يعني أوتوا تمد أربع حركات، وآمنوا نعم. تمد أيضا أربع حركات لأنك تقرأ بتوسط البدل. نعم. أعد الآية مرة أخرى لضبط الزمن. ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدي من الذين آمنوا سبيلا. تمام أحسنت. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لا الألف لا تقلل. نصيرا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أحسنت. أكمل. أم لهم نصيب. نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم. طيب اسمع عني. برضو الأربع حركات مد البدل. أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بارك الله فيك أخي محمد. أحسنت. تلاوة طيبة تستجيب معي، ولكن انتبه إلى زمن مد البدل الأربع حركات. بارك الله فيك. معنا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام يا متولي. حضرتك يا مولانا. الحمد لله. تفضل يا متولي. نبدأ من أين؟ من الآية 52. أولئك الذين لعنهم الله. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما من فضله. بس انتبه يا متولي انت تقليل. توسط البدل فلك التقليل. آتاهم. حاضر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما. نعم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. نعم. وكفى بجهنم سعيرا. نعم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. نعم. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تمام. إن الله كان عزيزا حكيما. بارك الله فيك يا متولي. أحسنت. الله خيرا. طيب معنا أحمد حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. يلا استرسل يا أحمد اقرأ. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا. نعم. بآياتنا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بارك الله فيك يا أحمد. أحسنت. معنا الأخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخت شيماء من مطلع الصفحة. أولئك الذين لعنهم الله. بس حضرتك علي الصوت شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أن يحسدون الناس على ما آتاهم على ما آتيهم أن يحسدون الناس على ما آتاهم ما على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة آتيناهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بس يا أخت شيماء وآتيناهم لا فتح لا تقليل فيها، انت قللتيها؟ لا تقلل. نا ده ضمير، نا ده ضمير لا يقلل لورش. خلاص هاتي بقى الإشباع تاني، وآتيناهم بالفتح على الإشباع فقط. وآتيناهم ملكا عظيما. بارك الله فيك يا أخت شيماء، أحسنتي. معنا أخونا عبد الغني من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أحسنت. أنت تقرأ أصلا أخي الكريم في بلاد المغرب بأوجه ثلاثة البدل؟ نعم أنا أجتهد في هذا. أعلي صوتك أخي الكريم، أعلي صوتك. نعم أنا أجتهد في هذا. أحسنت. أرجو أن تتعلم هذه الأوجه وأرجو أن تعلمها وتنشرها لإخوانك في هذه البلاد الكريمة. جزاك الله خيرا أخي الكريم، أحسنت. يلا يا محمد نكمل. خلي بالك عايزين إحنا كنا آخر حاجة توقفنا عندها، إن الذين كفروا بآياتنا. يلا يا محمد. إن الذين كفروا بآياتنا بآياتنا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري سندخلهم جنات تجري وهذا الوقف لا يجوز لأن يا محمد الجنات لا تجري إنما تجري من تحتها الأنهار ده وقف قبيح خلاص فننتبه لهذا ارجع تاني سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قبل ما نخش على إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات نتلقى هذا الاتصال وأرجع تاني عشان فيه ملحوظة مما أقول لك عليها في هذه الآية مرة أخرى. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. من أين أقرأ إن شاء الله؟ اقرأ من مطلع الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن محمد نعم. عايزك تساوي البدل مع وكفى يعني هقصر وافتح ماشي. أوسط وقلل أشبع افتح وقلل ماشي. يلا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت. طيب معنا الأخت زينب من ليبيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت زينب. أكملي شيخ. أكملي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بس يا أخت زينب، يا أخت زينب حضرتك أنت تقرأي بتوسط البدل. نعم. طيب يبقى والذين آمنوا بالتوسط، عشان حضرتك قصرتيها، قرأتيها بمقدار حركتين فقط، وسطي أربع حركات. يلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نعم. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بارك الله فيك يا أخت زينب، أحسنتي. طيب يلا يا محمد نرجع، بس ليا ملاحظة. أنت قلت سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم بدأت في اللفظة قلت الأنهار بدءا بإثبات همزة الوصل ثم الأنهار، وبعدين قلت الأنهار خالدين فيها، الأنهار خالدين فيها أبدا. أولا فيها ضمير، وفي اللغة العربية الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور الأنهار. إحنا هنبقى خالدين في الأنهار أم في الجنات؟ في الجنات. يعني خلي بالك، إحنا صحيح نقرأ برواية ورش عن الإمام، ولكن لابد من مراعاة الوقفة اللي بتقدر. طب هتقول لي أنا دلوقتي عايز أبين أوجه للناس، أنا عايز أعلم الناس، ما في ما يمنع أن إحنا نبين الأوجه، ولكن مع مراعاة الوقفة والإيه والابتداء. يعني مثلا الأنهار لنهار، ثم العودة مرة أخرى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إلى آخره. ماشي يا محمد؟ يلا. والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أصل واجب عشان طب أنت دخلت توسط بدل ليه؟ على مهل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تمام. فإن تنازعتم في شيء يا بس خلي بالك إن شيء بعدها عندك الاخر هنظبطها مع بعض وديت انا حتى قلت ان شاء الله هنبه عليها دلوقتي واحنا بنقرا لاحظوا معايا ان الايه 59 يا ايها الذين امنوا مد بدل ثم شيء لين مهموز ثم الاخر بدل المهم ان اجتمع البدل مع اللين المهموز لو قرات امنوا باثنين بحركتين يبقى ليا في اللين المهموز اربعه ولو قرات البدل باربعه فليا في اللين المهموز برضو اربعه ولو قرأت البدل بست حركات فليا في اللين المهموز نصيب الأسد أربعة وست إيه حركات يلا يا محمد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كلام جميل يبقى محمد قصر البدل وخد في شيء أربعة هتوسط وتوسط في الاثنين بقى توسط يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تمام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء لا ما تقفش عليها انت هتجيب اربعة وستة صح؟ بس وانت بتجيب الاربعة اقف على فردوه يلا فإن تنازعتم في شيء فردوه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طولت الياء دي شويه, يعني انت الجلاله خدتها يا محمد. ذلك خير واحسن تاويلا, برضو طويل. لا بص يا محمد, احنا مش عاوزين مقام الصوت يطغى على الاحكام. تاني, ذلك خير واحسن, ذلك خير واحسن تاويلا. مية مية كده, الله يفتح عليك يا محمد, أحسنت. طيب يبقى احنا كده أكدنا على المعلومات, ونخلي بالنا من باب الوقف والإيه والابتداء في الحاجات اللي أنا إيه نبهت عليها. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء رب تبارك وتعالى احنا ما زلنا مستمرين إن شاء الله مع سورة النساء الكبرى, والعودة إن شاء الله إلى شرح الأصول, وخاصة باب الفتح والإمالة أو باب الفتح والتقليل. جزاكم الله خيرا, جزاك الله خيرا يا محمد على تشريفك ببرنامج رواية ورش. ربنا يكرمك يا محمد. أحسن الله إليكم, تظرون إلى حلقة جديدة بإذن رب تبارك وتعالى مع باب الفتح والإمالة واستكمال أي ذكر الحكيم من سورة النساء الكبرى. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يد الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى ذلك الحين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.